تخصيص الإغراض المقرر 17 مارس حبينا نوضح للأمور إن بالنسبة للوحدة العتادية واحدة منهم يقولوا مش يثبت أو دخلة مجانية مش يمشيش عليها من هذا الغيثة يثبت أو دخلة مجانية نعرف لفيه وبالنسبة ل 17 مارس مات أو بينها يعني حبينا نوضح إن اللي عنده روجي ومات بالإغراض وما يمشيش عليه